قاعد بقول لك لا ولا عمري هغلط يوم واقول لك لان قد دمعه عين ليله مرقه ولا قد رنشك والمخبي وراه ابعد يا حب بعيد بقول لك لا ولا عمري هغلط يوم واقول لك لان قد دمعه عين في ليله مرقه ولا قد رنشك والمخبي وراه ابعد يا حب بعيد بقول لك لا ولا عمري هغلط يوم واقول لك لان قد دمعت عين في ليلة فرقة ولا قد رمشك والمخبي وراه مهما توعدني هقول لك بكرة ويجي بكرة أقول لك بكرة مهما توعدني هقول لك بكرة ويجي بكرة وأقول لك بكرة يعني النهاردة بقول لك لا مش راح أقول لك بعيد يا حب بلاش تخيل فيا ليالي يا حلوة مر اهي ليالي هي صحيح ملهاش لا لون ولا معنى ولا حاجة تتعبنا ولا تنفعنا بعيد يا حب بلاش تخيل فيا ليالي يا حلوة مر اهي ليالي هي صحيح ملهاش لا لون ولا تنفعنا لكن دي راحت البال كفاية عليا وهي راحت البال عيني شوية لكن دي راحت البال كفاية عليا وهي راحت البال عيني شوية مهما توعدني هقول لك بكرة ويجي بكرة أقول لك بكرة بعيد يا حب بلاش تفوت ناحيتنا ونفوت ما تبصش لبلك ولدنا نرمي عليك رمشي يجيبك صاحي ويسهرك زي النجوم صباحي بعيد يا حب بلاش تفوت ناحيتنا ونفوت ما تبصش لبلك ولدنا نرمي عليك رمشي يجيبك صاحي بعيد يا حب بلاش تفوت ناحيتنا ومت ما تبصش لبلاد ولادنا نرمي عليك رمشي يجيبك صاحي وسهرك بعيد وخبي عينك طواني لحبك بلاش تقيد النار لا تحرق قلبك قلبي عليك خايفة عليك صدقني